أهل التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. الله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. ما زال الحديث بنا موصولا مع الصنف الثالث من هذه الأصناف السبعة، وهذا هو اللقاء الثاني عشر في هذه السلسلة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها في الدنيا والآخرة. ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل بينه وبين المسجد قصة حب، علاقة، والعلاقة هي شدة المحبة. قلبه معلق بالمسجد كقنديل المسجد، رجل يجد أنسة وراحة وفرحة ولذته وانشراحه في بيت الله عز وجل. شأنه شأن الربيع بن خثيم، كان يقول رحمه الله: إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. ولم لا، وهو في بيت ربنا ضيف على أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. تكلمت عن صلاة الجماعة، أدلة وجوبها على الرجال، فضلها، نماذج للحريصين على صلاة الجماعة من الصحابة والتابعين، ثم تكلمت بعد في موضوع تحت عنوان أين تصلي الفجر، ثم تكلمت بعد عن الخشوع في الصلاة في حلقتين متتابعتين والحمد لله. وبقي لي أن أتكلم عن المساجد ذاتها، ولذلك كان هذا الموضوع وعنوانه أنين المساجد. إن المساجد تئن، إن المساجد لو أدركنا صوتها لسمعنا منها الأنين، تشكو العباد إلى رب العباد، تشكو العباد الذين هجروها بعد رمضان بعدما كانت قضيضة ومليئة بالراكعين والساجدين والقائمين والضارعين والذاكرين، هجرها أكثر أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المساجد لها أنين تشكو إلى الله من البدع التي امتلأت بفعل الجهال بها بيوت الرحمن. المساجد امتلأت بالبدع، امتلأت بالبدع في بنيانها، امتلأت بالبدع في سلوك أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المساجد أطهر البقاع، وأعظم البقاع وأحب الأماكن إلى الله عز وجل المساجد التي تنظرها السماء وترف عليها الملائكة صباح مساء وتشهد تربتها علينا في كل يوم 5 مرات تشهد علينا تشهد على هذه الأصلاب الراكعة والأكف الضارعة والجباه الساجدة المساجد أحب البلاد إلى الله لها فضل عظيم عظيم لو أخذت أتكلم عن فضل المساجد لمر وقت الحلقة كله قبل أن آتي على ما أريد لكن من فضلها أنها أحب البقاع إلى الله عز وجل فقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وهنيئا لمن بنى لله بيتا في الدنيا يبني ربنا له به قصرا في الجنة وقصور الجنة من فضة خالصة ومنها قصور من ذهب خالص وعامة قصور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الخالص روى ابن ماجه وصححه الألباني عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة الله أكبر وفي رواية من حديث عثمان ثابتة صحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا في الدنيا ولو كمفحص قطا تدرون ما هو مفحص القطا عش العصفور الذي اتخذه ليبيض فيه يعني صغير جدا من بنى لله بيتا من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا طبعا المقصود المبالغة في عظيم الأجر حتى لو مسجد صغير بنى الله له به بيتا في الجنة أهل المساجد يحبهم الله تريد أن تفوز بحب الله نعم أنا عايز ربنا يحبني من الأسباب الجالبة لمحبة الله أن تديم الصلاة في المساجد اسمع الحديث ده قرأته البارحة لأول مرة وفرحت به جدا اسمع حتى تفرح معي روى الإمام أحمد وابن خزيمة وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه يعني يدي كل عضو حق في الوضوء لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته ربنا يحبه يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته شوف لما كن بتحب واحد وجاي من سفر تقابله إزاي تبقى فرحان إزاي تبقى فرحان قد إيه الله جل جلاله يفرح بك كلما أتيت إلى بيته ويتبشبش لك تبشبش أهل الغائب لطلعته ثم الخطوات إلى المساجد لها شأن آخر خطوة ترفعك درجة وأخرى تحط عنك خطيئة الله أكبر يعني لو واحد بينه وبين الجامع 1000 خطوة لحد ما وصل للمسجد ربنا رفعه 500 درجة وغفر له 500 ذنب حط عنه 500 خطيئة أي فضل أي بركة أي رحمة أي خسران خسره من ترك الصلاة في المساجد. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة من بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. المساجد لها أنين. المساجد الآن تعج بالمخالفات، تعج بالبدع، تعج بالأخطاء. فما هي الأخطاء والمخالفات التي امتلأت بها المساجد الآن؟ الخطأ الأول: زخرفة المساجد. وهذا من الأخطاء التي عمت وطمت وانتشرت وشاعت وذاعت، حتى إنك لتدخل المسجد فترى الزخارف وكأنك في قصر من قصور الدنيا، وكأنك في متحف من متاحف الدنيا، فلا تكاد تخشع في صلاة ولا تكاد تتدبر في قرآن. زخارف وألوان ونقوشات وآيات، هذه بالنسخ وهذه بالرقعة بالرقعة وهذه بالكوفي وهذه، ما هذا؟ هذا من بدع المساجد. المساجد التي ينبغي أن يدخلها العبد فيتذكر الآخرة ويزهد في الدنيا الفانية، امتلأت بزخارف إذا دخلتها حسبت أنك دخلت قصرا من قصور الدنيا. الزخارف من بدع المساجد، ولذلك كره أكثر السلف زخرفة المساجد إذا لم تبلغ حد الإسراف. فإذا بلغت حد الإسراف حرمها أكثر السلف. اسمع، روى البخاري في كتاب الطهارة باب بنيان المسجد، قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخيل، وأمر عمر ببناء المسجد، مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان فرش رمل سقف جريد. سيدنا عمر لما أراد يجدد البناء قال للبناء: أكن الناس من المطر. يعني اعمل السقف ده، شيل الجريد بقى، اعمله ببناء عشان الناس تستتر من المطر. أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ما تعملش 600 لون في الجامع، هو لون واحد وخلاص. إنما عمل لون أخضر، وده عمود أحمر، وده عمود لون أصفر، ودي زخارف، ودي آيات، ودي نقوشات. ده قصر، ده متحف، لا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وروى الترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة عن حكيم هذه الأمة عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ناس تهتم بالمظهر دون الجوهر، نبني جامع نكلفه مليون جنيه وزخارف ونقوشات وسجاد تغوص فيه الأقدام ومنبر 20 درجة ونجف، كل نجفة ممكن تصل لعشر 20,000 جنيه. ثم تجد العمار ببيوت الله قليل، الله مساجد أنفق عليها ملايين في الزخارف والنقوشات والبنايات ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هذا من أمارات الساعة: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم. يقول لك: أنا عندي مصحف مكتوب بمية الذهب، طب قرأته كم مرة؟ بربكم يا من تسمعوني الآن وتشاهدوني الآن، بربكم أجيبوا علي في هذا السؤال: كم ختمة ختمتم القرآن بها بعد رمضان؟ أنت يا من تراني وتنظر إلي الآن، وأنت يا أختي الفاضلة عملت كم ختمة للقرآن بعد رمضان؟ كم ختمة؟ لكن عندي في البيت 10 مصاحف، وعندي وعندي وعندي، وده مكتوب بمية الذهب، وده مكتوب بالرقعة، وده مصحف فيه معاني الكلمات، وده قارئ. بتقرأ ولا لا؟ بتعمل بما فيه ولا لا؟ إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. المسلمون في كل مناسبة، في كل حفلة، يقدمون للمسؤولين الكبار مصحف هدية، فينحني أي مسؤول على المصحف ويقبله، وربما جعله على رأسه وبعدين يحطه في المكتبة. هل عملتم بما فيه؟ هل أحللتم حلاله؟ هل حرمتم حرامه؟ هل وقفتم عند حدوده؟ هل انتهيتم بنواهيه؟ هل انزجرتم بزواجره؟ هو تمثيل في تمثيل، هذه من أمارات الساعة. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وروى أحمد وأبو داود بسند صحيح وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يقول لك أنا بنيت مسجد ويعمل لك لوحة رخام بره 3 متر في مترين عرض، يكتب بالبنط العريض: بناه المغفور له، ويقطع بالمغفرة: فلان الفلاني. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. من أبشع بدع المساجد زخرفة المساجد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويكره تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. سئل الإمام مالك، كلام الأئمة مش كلامنا، سئل الإمام مالك: هل يكره أن يكتب في القبلة بالصبغ نحو آية الكرسي أو سورة الإخلاص أو المعوذتين؟ بيسأله مفتي المدينة: يا إمام، هو يعني فيها حاجة لما نكتب في القبلة آية كده؟ ها؟ فخرج عليهم من المحراب: اكتبوا في الآية كده، يكتبوا: فلنولينك قبلة ترضاها، يكتبوا آية الكرسي. يقولوا الإمام مالك: فيها حاجة لو كتبنا آيتين ثلاثة أو صورة من القصار في قبلة المسجد؟ فقال مالك: أكره أن يكتب في القبلة أو في المسجد في أي حتة بشيء من القرآن والتزاويق، لأن ذلك يشغل المصلي. راجع الحوادث والبدع للطرشوشي صفحة 223. الإمام مالك قال كده: ما ينفعش، ما تكتبش آيات في أي حتة في المسجد، لا في القبلة ولا في أي جدار ولا بناء. أنت مش في متحف، أنت مش في قصر، أنت في بيت من بيوت الله، لا تشغل الناس. وبعدين يكتبوا آيات على جدران المسجد، وبمرور الزمن يبتدي البياض، يبتدي النقش يقشر، فربما تسقط كلمة فيها حرف، تسقط قشرة فيها حرف، أو تسقط كلمة تبقى الآية مقطعة أو ناقصة للحروف حتى لو كاملة. الواحد منهم يصلي وعيناه تجولان في المسجد، دي مكتوبة بالكوفي، ويقعد لايص في الآية يقرأها إزاي، ليه كده؟ هذا من البدع يا عباد الله. النفقة على هذه التزاويق سفه سفه. والخلاصة: إن زخرفة المساجد بالنقوش والخطوط والألوان والآيات من البدع، وذلك لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مزخرفا. 2، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله الذي مر: إذا زخرفتم المساجد وحليتم المصاحف فالدمار عليكم، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ثم الأموال التي يجمعها القائمون على المسجد وقف لله، فلا يجوز لأحد أن ينفق منها إلا في مصلحة شرعية. وتزويق المسجد بالألوان والزخارف والآيات ليست مصلحة شرعية بل هي من البدع. يعني إدارات المساجد يعني وزارات الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي اللي معنا تنقش آيات وتحط أحمر وأبيض وأصفر وألوان وزخارف تهدر أموال المسلمين في غير مصلحة شرعية، ووالله سيسألهم ربنا بين يديه في الآخرة عن هذه النفقة. ثانيا، من بدع المساجد التي لمن أجلها تئن المساجد وتشكو العباد إلى رب العباد، دفن بعض الموتى في المساجد. هي المساجد اتبنت عشان ندفن فيها الميتين؟ قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كل مسجد دفن فيه أحد لا يسلم من النذر فيه لغير الله، والذبح على أعتابه لغير الله، والاستغاثة بغير الله، والاستعانة بغير الله، والحلف بغير الله. هذه تقول مدد يا بدوي، هذه تقول أغثنا يا حسين، هذه تقول كراماتك يا سيدة يا عباد الله. المساجد لم تبنى لندفن فيها الأموات مهما بلغ شأنهم مهما ارتفع قدرهم. هذه البدعة الشنيعة، أشنع بدعة جعلها الناس في المساجد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا سيد الشيخ؟ الحمد لله في نعم. إن شاء الله بخير. الحمد لله. أنا محاكيك من سوريا، جزاك الله خيرا. حي الله أهل سوريا. أكرمك الله. سؤال بالله يا سيد الشيخ. أنا صلاة الفجر ما محسن صليها بالجامع. نعم. لأنه سبحان الله، لأنه شرط من شروط الصلاة دخول الوقت، فنحن هنا عندنا الأخي عم نصلي الفجر قبل دخول الوقت، فعم نطلع من المسجد وتقريبا الفجر لسه ما طلع. نعم. فهذا سبب، هذا السبب الأول. السبب الثاني، في بدع كثيرة سبحان الله، من يعني سبحان الله مكروهين يعني سبحان الله بالمساجد نحن، لأننا ندعو إلى الله سبحان الله. فما نعرف شو بدنا نعمل، يعني ما نعرف شو الحل لك يا أخي. نروح نصلي بالجامع ولا نصلي في بيوتنا ولا شو نعمل؟ والله يا عم نحس بالذنب سبحان الله. فشو بدنا نعمل نحن بهالحالة؟ نصلي بالبيت ولا نصلي بالجامع ولا شو نعمل؟ الله. أنت بتقول في فارق في الوقت بين نعم سبحان الله. طب وما يدريك؟ وما يدريك؟ لأنه هل قال أهل العلم عندكم هذا الكلام؟ لأنه سبحان الله. هل حكى هل أهل العلم عندكم أفتوا بذلك؟ سبحان الله، موصلت أفتوا بذلك، بس نحن ما نعرف شو الوقت المضبوط سبحان الله. عمل لك يعني إنسان يخرج من الصلاة، فسبحان الله إنه ما عمل لاقي. حاضر، تابع ما عمل الله في ضوء ما يكون دنيا عتم يعني سبحان الله. حاضر تابع معي بارك الله فيك، تابع معي. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، قلت أبشع بدعة في المساجد دفن بعض الأموات في المساجد. اسمع، هذه البدعة كيف شنع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، الذي يدفن الناس في المساجد يتشبه باليهود والنصارى. يا شيخ، اللي بيدفن والي ده والي، يدفنه في الجامع، اللي يعمل كده يبقى تشبه باليهود وبالنصارى. أيوة، ما الدليل؟ أسمعك إياه بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيك ونفع الأمة بعلمك يا رب. من فضل عليك يا شيخ، أنا شغال في مجال الاستيراد والتصدير. نعم. فبيتطلب الأمر إن أنا أجيب فواتير بأسعار مخفضة من الدول اللي أنا بستورد منها. فهل ده يعتبر تهرب، أو هل ده يعتبر إن أنا ما بدفعش حق الدولة، أو على العلم إن أنا بدفع الضرائب وبدفع طبعا الزكاة ما فيش كلام فيها. طيب، سؤال آخر. شكرا حضرتك. بس حضرتك تعلق على موضوع النقاب من فضل حضرتك. النقاب انا كان لي حلقه كامله. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. نبيل من الجزائر. حي الله اهل الجزائر. الله يحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. هل يعني الإمام الذي يزخرف المساجد؟ عفوا، الإمام الذي يفعل ماذا؟ يزخرف المساجد. يدخن؟ يزخرف المساجد. يزخرف، نعم. هل يخرج يعني من دائرة السلفية؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ موسى، يا رب يسعدك الصحة والعافية. يا رب وإياك. ربنا يخليك. على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. عايز أعرف حضرتك فضل الصدقة إذا كانت قليلة أو كثيرة. لا، ما قالش على كل مسلم صدقة. أيوة. قال على كل، يصبح على كل سلامي يعني من ابن آدم صدقة، يعني على كل مفصل. أيوة حضرتك بس أنت تشرح عنه، جزاك الله كل شيء. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله في نعمة. والله احنا بنحبك كتير في الله. والله الله يحبكم ويرضى عليكم. بالله عليك يا شيخ مصعب، بالله عليك يا اخي، في سؤال انا بسأله لك بس واحد بس. تفضل. بالنسبة للنقاب، لو انا واخد بوجوب الفرض، يعني بفرض بفرضية النقاب، وزوجتي واخدة بالمستحب، فبيحصل مشكلة. يعني انت بتقول بالوجوب وزوجتك بتقول انه مستحب. ايوة. طيب انا دلوقتي حاليا دلوقتي مثلا الزوجة المفروض على دين زوجها. نعم. على طاعة الزوجة، يعني تمشي على الزوجة على طول. انا بالفرض خلاص تمشي معايا. فبالتالي العلماء برضو يعني حضرتك برضو على قناة الرحمة، يعني مثلا في ناس تقول مستحب، ناس بوجوب، فبالتالي عملنا مشاكل في البيوت. والله يا اخي مع الاخوة الملتزمين يعني. طيب اسمع الجواب ان شاء الله، تابع وهتسمع الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اتفضل اسمعك. سيد يونس، وطي التلفزيون وكلمني من الهاتف. حاضر. التلفزيون وطي. الو. ايوه سامع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. ايوه اتفضل. ايوه يا استاذ، سمحت في سؤال. ايوه اتفضل. في سؤال. الوقت تاني بنت عمتي خاطبها. كويس. ها. فأم مربعة ربع واحدة. ها. هل هي تحليني؟ حاضر هجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم. الظهر من جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السؤال الأول يا شيخ. تفضل. القنوت في صلاة الصبح كل يوم نقنت في سوريا في صلاة الصبح، وإذا لم تقنت تسجد سجود السهو. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني. نعم. في صلاة الجمعة بعد ما نصلي الجمعة يصلوا صلاة الظهر. لا حول ولا قوة إلا بالله. إعادة. حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. واصل معي. السلام عليكم. طيب، قلت من أعظم البدع في المساجد دفن بعض الصالحين في المساجد، ومن فعل ذلك فقد تشبه باليهود والنصارى. دليل ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمن صنع كصنيعهم فقد تشبه بهم. اتصال. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. والله انا بحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. واياك. ويتم عليك انت وجميع اللي في قناة الرحمة يا رب. يا رب يا رب الحمد. في سؤال بعد اذنك، ممكن الواحد يقرأ الرقية لغير المسلم؟ يرقي غير مسلم؟ حاضر. تكرار الرقية مثلا اذا كان ملموس او معمول له سحر او اي حاجة. طيب حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. استاذ شيخ مصعد. نعم. انا مبسوط جدا برفع صوت حضرتك، وكنت عايز اطلب من حضرتك طلب بس. تفضل. في موضوع الحلقة كلام حضرتك فعلا صحيح، ان عندنا في مصر مقام اسمه ابو حصيره، ده مخصص لليهود. واليهود بيقولوا سنويا مصر هنا وبيحتفلوا بيه وبيزوروا بيه، وفوجئوا لقوا ان المصريين المسلمين بيقيموا ناس معاهم نفس الطريقه ونفس الشعائر. لا حول ولا قوه الا بالله. وموضوع اخر شيخ مصعد، موضوع النقاب. احنا المفروض ان احنا دلوقتي في انفلونزا الخنازير وفي الكلام ده كله، معظم النساء دلوقتي بتحط الكمام على وجهها بتداري اغلبيه وجهها. نعم. ما بيبانش منها غير ودانها. نعم. ف يعني يا ريت الناس تتجه للنقاب مش تبعد عنه، ده دلوقتي بقى عاده صحيه وعاده اسلاميه، مش بدعه زي ما الناس بيقولوا او عاده جاهليه. هو ليس عادة صحية وليس عادة، إن يعني إنما هو عبادة، عبادة. وأهل العلم اختلفوا فيه على قولين كما لا يخفى عليكم، قول قال إنه فريضة كعبد الله بن مسعود وابن عباس وابراهيم النخعي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعبيد السلماني وأحمد بن حنبل والبيضاوي، وقول للشافعية وقول الحنابلة، ويعني على أي حال خلينا في اللي احنا فيه. قلت طب آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ مصعب. وفيك بارك. الأسئلة كثيرة عن النقاب، وأنا يعني مش هزود حاجة لكن هضيف حاجة بسيطة بس برضو استفسار يعني. تفضل. على غرار الأخ اللي سأل عن إن هو زوجته بتاخد بالمستحب وهو بياخد بالفرض. نعم. هل لي أن أجبر الزوجة على لبس النقاب؟ لو انا باخد بالفرض وهي بالمستحب، هل لي ان اجبرها؟ حاضر. بارك الله فيك. وفيك يا بارك. اتصال اخر. طيب. قلت دفن بعض الصالحين في المساجد من افحش واشنع بدع المساجد، ومن فعل هذا فقد تشبه باليهود والنصارى، لما رواه الشيخان في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ثانيا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المسجد على القبر، نهى عن هذا، ونهانا عن دفن الموتى في المساجد، فلا نصلي إلى قبر ولا نتخذ قبرا مسجدا، ممنوع. روى مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن هذا، إني أنهاكم عن ذلك. بل اسمع، النبي قال: الناس اللي بتدفن الميتين في المساجد دول أشر الناس عند الله، دول شرار الخلق. مش كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح حديث 1599، يعني 1599، عشان ما تقولش الكلام ده جايبينه منين. عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الإمام القرطبي المالكي، قال علماؤنا: يحرم على المسلمين، يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. راجعوا تفسير القرطبي الجزء العاشر صفحة 38. وسئل الإمام الشافعي عن مسجد به قبر، ماذا نصنع؟ ولي الأمر يعمل إيه؟ قال: إن كان القبر أولا هدم المسجد، وإن كان المسجد أولا ثم دفن فيه الصالح نبش القبر. ده كلام الأئمة، هذا هو كلام الأئمة. يخرج علينا أصحاب الطرق والكبار من المتصوفة فيقولون لنا: يا شيخ إزاي الكلام ده، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده. أقول: هذه كذبة، هذه فرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما دفن النبي في مسجده، والله ما دفن النبي إلا في بيته، في حجرة عائشة. وظل الحال على هذا في عهد الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي والحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان. هناك بعد أكثر من 80 سنة في عهد الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وأدخل الحجرة على النحو التي على النحو الذي ترونه الآن، ومع ذلك أنكر عليه بعض علماء زمانه. النبي دفن في بيته، لم يدفن أبدا في المسجد. ثم إن التوحيد جنابه مصان في مسجد رسول الله. أولا لا يسمح لأحد أن يتمسح في النحاس كبقية المساجد التي فيها أضرحة، لا يسمح لأحد أن يطوف بالمسجد ولا يستطيع، لا يمكن، ممنوع. التوحيد جنابه مصان في مسجد رسول الله بخلاف كل المساجد التي فيها أضرحة. يطاف بضريح الميت، يسأل الميت من دون الله، تؤخذ البركة من النحاس والرخام، اختلاط رجال بنساء، بلاء ومصاب وجلل عظيم وخطب رهيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك طيب القرآن أجاز بناء المساجد على القبور، نقول له كيف هذا يا علامة يا فهامة يا قاضي طه؟ يقول لك ما ربنا قال في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هل هذا هو ما حكم به ربنا؟ هذا يحكيه لنا ربنا، يحكي الذي كان، كما حكى كلام فرعون ليبين لنا صلف فرعون وكبر فرعون. هذه حكاية عن الذي كان وليس فيه إقرار، سبحان الله. ثم الذين غلبوا على أمرهم من؟ العلماء؟ لا، السلطان. السلطان الذين غلبوا على أمرهم بقوتهم، بقوة سلطانهم فعلوا هذا، ولو كان ذلك من الأمور المباحة في شريعتهم، فإن في شريعتنا ما يمنع، فإن في شريعتنا ما ينسخ. وقد نهى النبي من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وشدد في ذلك. 3، من أعظم بدع المساجد شد الرحال إلى غير المساجد 3. يقولك بس أنا رايح أصلي الجمعة في البدوي، أنا هطلع أصلي العشاء في الحسين، أنا رايح جاري أصلي الظهر في السيدة، مش معنى الميزة هناك؟ ليس لهذه المساجد أي فضل. وشد الرحال للصلاة فيها بدعة، لا تشد الرحال من أجل ثواب الصلاة، أكرر، إلا في المساجد 3. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، لأن الصلاة هناك 100,000، ومسجدي هذا، لأن الصلاة في مسجد النبي 1,000، والمسجد الأقصى، لأن الصلاة فيه على الراجح 250 صلاة. لا نشد الرحال لأي مسجد آخر، إنما شتان بين شد الرحال لطلب العلم وشد الرحال لطلب الصلاة في مسجد غير هذه 3. في خطبة معينة للشيخ فلان، وراجل عنده علم ما شاء الله، أنا في القاهرة وهو مثلا في دمياط، ممكن أسافر له. أنا هنا لا أشد الرحل للمسجد، إنما للعلم، لطلب العلم. وقد شد موسى الرحل لطلب العلم، فسافر وقطع فيافي وبحار حتى التقى بالخضر وتعلم منه مسائل، ولم يزل الصحابة يسافرون من بلاد إلى بلاد من أجل تحصيل حديث واحد من أحاديث النبي. فلا تخلط بين شد الرحال لطلب العلم وبين شد الرحال لطلب ثواب الصلاة. لا نشد الرحال لطلب ثواب الصلاة إلا إلى مساجد 3، ثواب الصلاة فيها مضاعف: مكة المكرمة، الكعبة، اللهم ارزقنا الطواف بالكعبة في هذا العام، اكتب لنا الحج في هذا العام يا رب، الصلاة في مسجد النبي 1,000، في الكعبة 100,000، في الأقصى، اللهم حرر الأرض فلسطين وانتقم من اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا. نعم. 4، من بدع المساجد اتخاذ المحراب في المسجد. ما هو المحراب؟ درج كثير من الناس عند بناء المساجد أن يصنعوا في القبلة طاقا مجوفا يقف فيه الإمام، تلاقي كده في القبلة طاق مجوف لجوه، ربع متر، نصف متر، يقف فيه الإمام يصلي، ويظنون أن هذا هو المراد بقول رب العباد، فخرج على قومه من المحراب، مع أن المحراب أصغر عيل عرف لغة عربية يعرف أن معناه المصلى. المحراب هو المصلى مش الطاق المجوف في القبلة، هذه بدعة، هذا من أخطاء الناس في المساجد، هذه من المخالفات في المساجد. قال الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، قال لم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب، راجع فتح الباري شرح حديث 479. قال القاري الإمام في عون المعبود المحاريب من المحدثات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها. قال الألباني رحمه الله وجملة القول أن المحراب في المسجد بدعة. قال الشيخ علي محفوظ هو من كبار علماء الأزهر رحمه الله، قال الشيخ علي محفوظ وأما اتخاذ المحاريب فلم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم محراب قط، ولا في زمان الخلفاء الأربعة، وإنما حدث في آخر المئة الأولى، وإنه من شأن الكنائس، وإن اتخاذ المحاريب في المساجد من أشراط الساعة. ده من كبار علماء الأزهر الذين نجلهم، راجع الإبداع صفحة 184. خمسة من أخطاء الناس في المساجد، من بدع المساجد رفع المنبر أكثر من 3 درجات، كما شاء الله المنبر 10 درجات، وعاملين المنبر ستارة، وعاملين له باب، وعاملين المنبر قبة ومنقوش ومكتوب عليه آيات، كل هذه بدع، كل هذه ضلالات، هذا من البدع. نعم لعدة أمور، الأول هذا يخالف منبر النبي صلى الله عليه وسلم. منبر النبي كان عبارة عن درجتين ومستراح، 3 درجات، 2 ومستراح، ثم هذا المنبر الطويل أبو 20 درجة ده، أبو 10 درجات ده، سيمتد في صحن المسجد، وعندها يقطع الصف الأول. وقد قال النبي فيما رواه النسائي وغيره: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ثم فيه إسراف، منبر 10 درجات ومعمول له باب، ومعمول بقى عند واحد بقى بتاع أرابيسكو وزخرفة، ونقش لي عليه آيات، وكتب لي اسمه كمان بالأزميل، وعامل له ستارة، وعامل له قبة، اتكلف كام ده؟ هذا إسراف، دي أموال المسلمين، هذه أموال الأمة، الفقراء والمساكين واليتامى، الناس اللي مش لاقية تاكل أولى بهذه النفقات. روى ابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات، فهي التي أعلى المنبر، فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه. إسراف وضع ستائر. قال الشقيري في السنن والمبتدعات: والستائر للمنابر بدعة، والأيتام والأرامل والمساكين أولى بثمنها. ثم جعل باب للمنبر، باب للمنبر، هذا يحجب رؤية الإمام عن لبعض المصلين، ويحجب رؤية الإمام عن بعض المصلين، والإمام له حركات يشرح بها أحيانا بعض الكلام، كقول النبي مثلا: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. طب أنت عامل لي باب للمنبر، وعامل لي قبة، وعامل لي ستاير، وعامل لي، مش شايفك أنا، مش شايفك وأنت بتعمل كده. هذه كلها من البدع، كلها من الضلالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام كثير، خذ عندك واحدة أخرى من بدع المساجد: وضع دكك للمبلغ في المسجد، حط لي دكة الواحد قاعد وماسك ميكروفون وبيبلغ وراء الإمام، لأنه الله أكبر، هو الله أكبر، بتعمل كده ليه؟ ما الإمام بيقول في الميكروفون الله أكبر وصوته سمع الدنيا، ده عمل مبتدع أصلا. قال ابن الحاج في المدخل: هذا من البدع، قال القاسمي في إصلاح المساجد من البدع والعوائد، وهذا خطأ لأمور، وضع دكة للمبلغ أو تبني لبناية يقف عليها المبلغ، هذا من البدع لعدة أمور. أولا، هذا الكرسي أو هذا الموضع يأخذ موضعا كبيرا من المسجد، وأرض المسجد وقف للمسلمين، فلا يجوز أن تستغل في غير مصلحة شرعية، ودي مش مصلحة شرعية. اثنين، القارئ يجلس عليه ويقرأ بصوت مرتفع سورة الكهف أو نحوها قبل الجمعة وبين الأذان والإقامة، وهذا من البدع أصلا. ثلاثة، مكبرات الصوت اليوم اللي بيبلغ فيها المبلغ لا حاجة لها. امتى نبلغ؟ امتى الام الله اكبر سمع الله لمن حمده، واحد يرد وراه لما يكون صوته ما وصلش عند انقطاع تيار الكهرباء مثلا، انما صوته في الميكروفونات مسمع اللي في المسجد واللي في البيوت المحيطه بالمسجد، فهذا عمل مبتدع ايضا. اخيرا، من البدع في المساجد الكتابه على طرفي القبله، الله محمد، بحذاء واحد. بعض المساجد كده، وبعض المحلات تلاقي صاحب المحل كتب لك كده فوق كده الله وقصادها على طول محمد، هذا حرام، هذا خطأ، لأنه يوهم الشرك والمساواة بين الخالق والمخلوق، يوهم الشرك والمساواة بين رب العالمين وبين النبي محمد، ونبينا عبد من عباد الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا كما علمنا هذا الله في قرآنه. ثم هذه الكتابة في القبلة تشغل المصلين وتمنعهم عن الخشوع، ثم هي نوع أيضا من الزخارف التي نهى النبي عنها. يبدو أن لسنا حلقة كمان أيضا تحت عنوان أنين المساجد، نأتي فيها على سائر البدع والمخالفات التي ملأت المساجد. بسرعة، أخويا بيقول لي اللهم صل على محمد، يقول الإمام بيزخرف في المساجد، هل كونه يزخرف في المساجد يخرجه يعني من دائرة أهل السنة ومن دائرة المتبعين للسلف الصالح؟ لا، يعني ابتدع في أمر وانضبط في أمور، فأسأل الله عز وجل أن يمسكه بالسنة وأن يزيح عنه هذه البدعة. النبي قال على كل سلامي سيصبح على كل سلامي، يعني من ابن آدم صدقة. أيوة، الواحد فيه 360 مفصل، نبقى لنا كل يوم تصدقوا عن كل مفصل صدقة. طب 360 لو عملنا لكل مفصل صدقة جنيه، يبقى محتاجين كل يوم 360 جنيه. طب في الشهر بكام؟ طب في السنة بكام؟ هذا يحتاج إلى جبال من الأموال. ولذلك الصحابة لما شق عليهم هذا الأمر هون النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال لك بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، ويجزي عن هذا كل ركعتي الضحى. وراجل يرى أن النقاب فرض وزوجته ترى أن النقاب مستحب، هل له أن يجبرها؟ لا، لا تجبرها، إنما علمها، فهمها، كلها تعالي نحتكم لأهل العلم في هذه المسألة. لكن أنا أقول للزوجة هي الأخرى، زوجك لم يأمرك بأمر حرام، أمرك بأمر يدور بين الوجوب والاستحباب، بين الفرضية وبين الفضيلة، يعني أضعف ما يقال أنه أمرك بفضيلة، فلماذا ترفضين الفضيلة يا أمة الله؟ ليه؟ طيب، بنت عمتي أنا خطبتها وأمي رضعتها رضعة واحدة، التحريم بالرضاع لا يثبت إلا بأمرين، بخمس رضعات مشبعات متفرقات وفي زمان الرضاع، خمس رضعات وفي زمان الرضاع. لكن النساء عندنا ينسين كثيرا ويتوهمن كثيرا، ومنهن من لا تدرك خطورة المسألة، فمن أجل خطبة البنت ممكن تقول لا رضعت مرة واحدة، لا اثنين بس يا ابني، وتأتي الطامات من بعد هذا. فأنا بنصح أي أحد عايز يخطب واحدة سمع أن رضع مرة مرتين يسيبها، النساء سواها كثير. طب واللي خاطب فعلا ده لو أم امرأة صادقة، صادقة صالحة، مشهود لها بالصدق والصلاح، وتحرى وعلم أنها ما أرضعت إلا مرة واحدة، له أن يستمر في الخطبة، لأن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات وفي زمان الرضاع، والله أعلى وأعلم. المداومة على القنوت في صلاة الصبح بدعة، المداومة على القنوط في صلاة الصبح بدعة، ده مش كلامي، راجع زاد المعاد أبو مالك الأشجاعي من أصحاب النبي، سأله ابنه عن قنوط الصبح المداومة فيه، قال أي بني محدث، أي بني محدث، يعني أمر مبتدع. بيقول لي سوريا بعض المساجد بيصلوا الجمعة وبعد الجمعة يجيبوا صلاة الظهر، هذا عمل بدعي، هذه بدعة، هذا العمل لا يؤجرون عليه بل يأخذون عليه ذنوب وسيئات. خير الهدي هدي محمد، ورسول الله محمد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أخويا بيقول لي عايزين منك كلمة عن النقاب. والله يا حبيبي أنا لي حلقة من 6 أشهر كان اسمها النقاب عادة أم عبادة وأذيعت، وبعدين في الجلبة الأخيرة إخواننا في إدارة أذاعوها بفضل الله وتعادت 3 مرات والحمد لله، وهي موجودة على موقع إسلاموي تحت عنوان فصل الخطاب في حكم النقاب، ومحاضرة أخرى اسمها شبهات حول النقاب بحول الله سمعها إلى الآن قرابة 300,000 إنسان، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أخواني بقول الوقت انتهى وأنا أخذت 2 زيادة كمان، أشكر لهم وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. شكر الله لكم ونفعني وإياكم بجميع ما سمعنا وبجميع ما قلنا، وأسأل الله أن يجعل هذا الكلام بردا وسلاما على القلوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم يوم الأربعاء 1:15 بعد الظهر في برنامج أخطاء يجب أن تصحح. السلام عليكم ورحمة الله. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.